أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل شيء خلقناه بقدر. ولقد أهلكنا كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والشجر يسجدان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان خلق وخلق الجن من مارج من نار رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجى فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء صدق الله سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع الحنان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وسمعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها على ما سمع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ والمقيم بمركز بركة السبت كان معكم وبتوفيق من عند الله الإذاعة الصوتية والهندسة الكهربائية الفاخرة ومخازن الفراشة الحديثة الكبرى التي تطلب وتوجد من إدارة الحاج عبود شاهين وأولاده بعزب زايد الحاج وحيد زايد والأستاذ وليد زايد يتقدمون بخالص الشكر لكل من سعى لواجب العزاء وشكر الله سعيكم جميعا.